اتفضلي. انا عندي جوزي ارزوقي، فما بيجيب ما بيجيب قرش ولا حاجه، انا ممكن بعد ما صرفت البيت بعين على جنب. زوجها يعمل اعمالا حره، ليس موظف حكومه على ما فهمت من سؤالها، واحيانا ياتيه في يوم من الايام رزق متسع، واحيانا ياتيه رزق قليل، فهي تقتطع جزءا من المال في ايام الرزق المتسع تحفظه على جانب، إذا تعسروا أنفقته على البيت، فلا بأس بذلك، وهذا من السداد والحكمة، بارك الله فيك، ما دمت لن تأخذينه لنفسك.